والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب المناسك، باب فرض الحج. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي. كذا قال عبد الجليل ابن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن انتهينا من كتاب اللقطة، نحن الآن ندخل في النسك المناسك. المناسك جمع نسك، النسك كل ما يتطلب به في أعمال الحج أو العمرة مما يتقرب به إلى الله تعالى وتقدس. هذا إحرام من الميقات نسك، وذبح الهدايا نسك، والطواف بالبيت نسك، والسعي بين الصفا والمروة نسك، ووقوف بعرفة نسك، والنبي في مزدلفة نسك. لهذا جمعت على مناسك، ولك أن تقول كتاب الحج وتنتهي. كتاب الحج يجمع لك هذه المناسك كلها. بعض العلماء يصورها يقول كتاب الحج، وبعضهم يقول كتاب المناسك، كلها واحد. الشاهد أن المناسك جمع نسك، وهو ما ينسك فيه من الذبائح وغيرها، من هدي، من الهدي، من الهدي الذي يذبح في التطوع أو في الفريضة كالقران والتمتع وغيرها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب فرض الحج. باب فرض الحج، يعني متى فرض الحج؟ الحج فرض سنة 9 من الهجرة. الحج فرض سنة 9 من الهجرة، ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد النبوة إلا تلك الحجة التي تسمى حجة الوداع. ولما فرض سنة 9 أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق أمير للحجاج، فحج الناس سنة 9. سنة 9 حج، لأنه فرض، صار فرضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحجاج تلك السنة سنة 9، ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه. ليش؟ لأنها نزلت براءة، آية السيف نزلت سورة القتال التي يقاتل فيها المشركون وتبرأ المسلمون من المشركين، سورة براءة. تبر يا رسول الله من كل مشرك، حتى اللي لك عنده عهد طويلة مدته تبرأ منه، واللي مدته قصيرة فإلى أجله. اللي مدته قصيرة 10 أيام 15 يوم إلى أجله، واللي مدته طويلة فتبرأ منه. براءة من الله ورسوله إلى آخر السورة، ونزلت فيها آية السيف: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واقتلوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بهذه السورة، لأنه نزل عليه، أو قال هو عليه الصلاة والسلام: لا يأتي، لا يقرأ هذه السورة ولا ينذر الناس عني إلا من قرابتي، من قرابتي من بني هاشم، وعلي رضي الله عنه أقرب الناس إليه. فأرسله، ولما وصل إلى أبي بكر قال: أنت أميرا أو مأمور؟ قال: لا، بل مأمور، ولكني سأقرأ سورة في الحج في أيام منا أمر الرسول بها. استمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمير للحج، ثم بلغ علي عن النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة. يقول أبو هريرة: كنت من أرسل علي على أيام منا على الحجيج على الخيام نمشي، أن من كان بينه وبين الرسول أجل فقد لغى، ومن كان بينه وبينه عاد فقد لغى، ومن كان أجله قريبا فإلى مدته، إلى آخره. فالشاهد أنها لما نزلت سورة براءة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أن لا يطوف بالبيت مشرك بعد هذه السنة، هذه السنة حج مشركون اللي فيها أبو بكر حج كثير من المشركين لأنهم يعتبرون أنها من السنن من سنن الأنبياء السابقين فيقيمون الحج حتى كفار قريش كانوا يحجون فمن كان كافرا فلا يحج بعد هذه السنة مطلقا وإلا سيمنع أو يقتل بعد ولا يطوف بالبيت عريان لأن الناس كانوا يطوفون عراد قريش كانت تقهر الناس الرجل إذا جاء بثياب ولم يجد ثياب عند الحمص اللي هم قريش يطوف عريان والمرأة كذلك فأبطل الله هذه العادة قال لا يطوف بعد هذه السنة عريان ولا يحج بعد هذه السنة مشرك مطلقا منع المشركون من دخول الحرم ومنع العري من أن يطوف بالبيت لازم تجيب ثياب الإنسان تطوف بثيابك ثيابك اللي عليك طاهرة طوف بها ولا حاجة تأخذ من قريش ولا شيء عادة قريش وأنك ما تطوف إلا بثياب قريش هذه عادة سيئة بطلت أبطلها الإسلام فهذا توطئة لحج العشر الذي سيحجه الرسول علشان لا يصادف مشرك ولا يصادف عريانا ولما جاء السنة عشر حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع المشهورة سنة عشر من الهجرة حجة الوداع المشهورة ولم يبقى إلا 81 يوم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام لأن الدين خلاص توطأ ودخل الناس أفواج وأنذر الناس في حجة الوداع في يوم الرؤوس خطب وأنذر الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا حتى بكى الناس قال لعلي آدم لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الناس لعلكم لا تروني بعد عامي الله ما رأوا صحيح 81 يوم ثم لحق بربه عليه الصلاة والسلام لأنه في 29 صفر بدأ المرض فيه ومات في 12 ربيع الشاهد أنه حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة بعد النبوة وأما قبل النبوة فكان يحج مع المشركين ويذهب معهم ويقف بعرفات والمشركون لا يقفون إلا بمنى يسمون الحمص يقفون بمزدلفة ولا يتعدون الشاهد أن الحج فرض سنة 2 من الهجرة فحج المسلمون سنة 9 وأبطلوا عادات المشركين ثم حج عليه الصلاة والسلام بأمم تملأ الأرض حج يقول جابر والله إني أنظر مد بصري فلا أرى إلا الإبل تمشي يمنه ويسره وخلف وأمام ما ترى إلا الأرض تمشي كلها ما ترى أرض مرة واحدة إبل تمشي حي وأذن في الناس يقول الله لإبراهيم وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق انظر تفصيل القرآن تفصيل ربنا تعالى وتقدس كلامه يأتوك من كل على رجالا على رجولهم يمشون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الآن تأتي السيارات من كل فج عميق تأتي السيارات تزدحم ويأتون لحج بيت الله الحرام أما عمره أو حج وقت الحج تعال شوف الطرق كيف انظر إلى أسفلت الطرق من هنا ومن هنا ومن هنا تجد كل الطرق كلها سيارات تمشي متجهة إلى هذا البيت نعم قال حدثنا زهير بن حرب أقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سنان الدؤلي عن قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الأقرع بن حابس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الأقرع بن حابس رئيس بني الرباب من حنظل من بني تميم عندنا حنظلة وبني الرباب فخذين بني تميم رباب وأفخاذ كثيرة لكن الذي عرفوا في الإسلام بني الرباب وبني حنظلة وغيرهم كثير فالشاهد الأقرع بن حابس قال يا رسول الله لما نزلت وأتم الحج لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونزلت وأتم الحج والعمرة لله فإن استعسرتم فما استيسر من الهدي وصار التمتع وقال يا الأقرع بن حابس ألنا هذه الحجة يا رسول الله والتمتع هذا أم للأبد قال لأبد الأبد قال الرسول لأبد الأبد يعني متعة سائرة للناس يحجون تمتع أو تحج قران أو تحج مفرد أنت حر الإنسان اختر ما تشاء من الأنساك الثلاثة فالله يقبل حجك نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مجيبا للأقرع بن حابس الحج في سنة يا رسول الله أم للأبد سنة واحدة أم لأبد الأبد قال الحج المفروض اللي فرض عليك الإنسان تؤديه سنة واحدة بس وما بعد ذلك فهو تطوع، إن شئت أن تحج تطوع فلك ذلك، لكن الحج المفروض عليك واللي تسأل عنه يوم القيامة واللي هو ركن أركان الإسلام واحدة، سنة واحدة حج سنة واحدة، وبعد ذلك إن تيسر لك الحج فحج وصير تطوع. قال رحمه الله حدثنا النصيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحفر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي محمد عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم وعلمنا سابقا أن أسلم توبي من عين التمر، تباه خالد بن الوليد هو حمران وسيرين، زيد أسلم مولى عمر بن الخطاب وحمران مولى عثمان بن عفان وسيرين مولى أنس بن مالك الذي منه محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين، هؤلاء الثلاثة وجدهم خالد بن الوليد في عين التمر مأسورين لكسرى فأطلقهم من الأسر وأتاب وأرسلهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل سيرين لأنس وحمران لعثمان وأسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستولدوا صاروا مسلمين وأجابوا وولدوا أولاد صاروا كلهم من التابعين من حملة الحديث، حتى البنات اللي ولدوها هؤلاء الثلاثة صاروا من حمل الحفصة بن سيرين، تروي الحديث عن عائشة كثير ما في البخاري عن حفصة بن سيرين عن عائشة، فحملوا حتى بناتهم حملت الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، زيد بن أسلم يروي لأنه من الطبقة الثالثة أو من الرابعة زيد بن أسلم، فيروي عن ابن لواقد الليثي، واقد الليثي رضي الله عنه صحابي، فابنه يحكي عن أبيه واقد الليثي عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع. يقول واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وهو صاحب الشجرة، واقد الليثي رضي الله عنه يقول مشينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة فرأينا شجرة يعلق المشركون فيها بناديلهم، قالنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لهم شجرة يعلقون ويتبركون بها، انت اجعل لنا. قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم آله، هكذا تكون الأمة أمة محمد تحذي حذو الأمم السابقة، أنتم الآن تقولون اجعل لنا ذات أنواط شجرة نعلق فيها، النوط هو التعليق اللي يعلق فيها للتبرك، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما نجاهم الله من البحر وصاروا على نبي واحد ويسوسهم بالرسالة والنبوة قالوا اجعل لنا إله، سبحان الله أنجيكم من فرعون لتعبدوا ربكم، يقولون اجعل لنا إله كما هؤلاء إله مشركون، وهؤلاء نجاهم الله وفتح الله مكة لما رأوا واحد شجرة تعبدوها المشركون قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا أبو واقد الليثي رضي الله عنه. يقول أبو واقد الليثي هنا رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو معروف بكنيته ومشهور بكنيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع بنسائه التسع كلها قال لهن ورجع إلى المدينة قال لهن هذه الحجة فريضة خلاص، وبعدها إلزمنا ظهور الحصر الخصف، الخصفة اللي تفرش في البيت في المقعد ثم تجلس عليها الإنسان، إلزمنا ظهور الحصر كناية إلى أنك لا تحج المرة الثانية، لا وأنا موجود ولا وأنا ميت لا تحج ولا حتى تطلع ولا حرمة تطلع من كنا، إلزمنا ظهور الحصر، هذا تعريف أو إشهار لأمة محمد للنساء أنها إذا حجت فرضها تلزم أرضها لا تحج، ما لها لزوم بالتطوع ومزاحمة الرجال وعلى الأبواب وبالمطاف وبك، ما لها لزوم وتأتي تأخذ فنادق وتأخذ تجي تحجها هنا ما له لزوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن تلزم ظهور الحصر الخصفة التي هي تفرش بالمقعد ويقعد عليها النبي، يعني كناية إلى أنك لزمنا الأرض هذه ولا تحج مرة ثانية، الفرض سقط خلاص بحجة الوداع سقط فرضكن التي هو ركن من أركان الإسلام. ما بعده تطوع، التطوع لا، إلزمنا ظهور الحصر لا تخرجنا، لكن خرجت، خرجت حفصة وخرجت عائشة مع عمر، وحججنا مع عمر بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما أمرهن الرسول أن يلزمنا ظهور الحصر، يعني الأرض، المقعد اللي فيه حصير كنا به أن نلزمنا الأرض، إنزلنا وفي رواية وبعض العلماء يقراها الحصر، يعني ظهور الحصر اللي عارف، هذا غلط، هذا من التصحيف، لأن الحصيرة هي التي تكون على ظهر الجمل، وهذا ما أمر به الرسول، كونها تركب الجمل وتلزم حصير الجمل ما أمر به. فالحصر بالضم خطأ من التصحيف، إنما إلزمنا ظهور الحصر، الحصير جاء الحصر جمع حصير، وهو الذي يفرش بالمقعد، يفرش بالمكان يقعدون الناس عليه، كناية إلى أن إلزمنا الأرض، لا حد تخرج من كنا تحق تطوع، خلاص أسكتنا الفريضة الركن ركن الإسلام، ولا تخرجنا مرة واحدة. وهذه إشارة إلى أمته من النساء أن لا تخرج المرة، إذا حجت فرضها تلزم أرضها، لا تحج وتزاحم الرجال وتزاحم الناس بسيارات أو بجسدها أو ببناتها أو بغيرها، لا تخرج. مرأة مسلمة إذا أسقطت فرضها خلاص تحمد ربها تعالى وتشكره، ولا تزاحم الرجال ولا تتكلف حج ولا عمره، ما في لزوم، الزم الأرض ما دام حجيت، الزم الأرض، لأن مجيئك إلى مكة ومجيئك إلى الحرم ومجيئك إلى المزاحمات الرجال في رمي الجمرات في الطواف في السعي في أبواب المساجد، كان يؤذيك أنت، تؤذين الناس ويؤذيك أنت، فالزم الأرض أزين لك. وهذه إشارة أو أمر من النبي لأزواجه ومن كان من بناته من أمة محمد أنها تلزم الأرض أفضل لها. نعم. باب في المرأة تحج بغير محرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يعني حتى للحج ما يمكن تسافر حتى للحج إلا مع محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، لاحظ، على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وجدها وعمها، على التأبيد أو بسبب مباح كأخ الرضاع وأب الرضاع وابن الرضاع، سبب مباح يعني برضاع، المباح هو الرضاع، أرضعته خمس رضاعات هذا يصير محرم لها، أو بسبب مباح. أما العبد المملوك فليس محرما لها، وإن كان يحل أن تكشف له ويشوف وجهها ويشوف يديها وقدميها، لكن ليس محرما لها. يقول الإمام أحمد: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. الشاهد أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث قاس عليه الفقهاء رحمه الله مسافة السفر أنه يوم وليلة، مسافة السفر يوم وليلة، يعني لا تقصر الصلاة ولا تتيمم ولا إلا عند عدم الماء، ولا تفطر ولا إلا إذا كان مسافة يوم وليلة، يومان قاصدان، حينئذ تترخص برخص السفر. هذا قاصوه على حديث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقاسوا الحديث هذا على كل عبادة، فالسفر لا تترخص إلا بيوم وليلة، لكن سفر يومين قاصدين على الوجه تترخص برخص السفر، وأقرب لا ما تترخص. فالشاهد يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد كالأب والابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم أو العم أو الأخ خال أو أكاد، هذا محرمها، وما عداه ما يجوز تسافر إلا لضرورة. لو كان مضطرة مات مثلا محرمها في الطريق، من الضرورة أن تمشي مع الناس حتى تصل إلى مكة أو إلى بلادها مرة ثانية، ما الضرورة تبيح المحظورات. الشاهد أن المرأة لا تسافر، وهذا سيأتينا أن المحرم شرط من شروط الحج للمرأة، شروط الحج كما يأتينا خمسة، والسادس على المرأة أن تجد بحرم، فإذا ما وجدت بحرم ما صح لها، ما يصح لها حج ولا يجزيها، لكن لو حجت هل يجزيها وتكفي وهي بليت تقول نعم يجزيها لو حجت بدون محرم أجزأها الحج، لو حجت مع نساء أجزأها الحج، لكنها اختل شرط من شروط الحج عليها هي. لكن لو أنها لم تحصل محرم نقول لك ما وجب عليها. السؤال هنا هل يجوز أن تنوب المرأة ما وجدت محرم تقول أرسل إنسان يحج عني الفريضة؟ نقول لا، ما وجبت عليك الفريضة فلا حاجة تنوبين أحد. إذا وجبت عليك وتمت الشروط الستة ولا استطعت تحجين حك الساعة نوبي من يحج عنك فريضة. أما فريضة تنوبين والمحرم ليس موجود ما وجبت أصلا، ما وجبت. مثل الإنسان اللي ما عنده ذات ما وجب عليه الحج، مثل الإنسان مثلا اللي ما استطاع ما واجبت عليه الحج، فلا يستنيب إلا المستطيع اللي تمت الشروط. فالمرأة إذا لم تكن لها لم يكن لها محرم ما يصح أن تستنيب شخص يحج عنها فريضة. أما تطوع حرة ما يخالف، لكن يسقط فريضة الحج عنها لا يمكن حتى يجب عليها شرعا. فإذا وجب عليها وتمت الشروط الستة ولم تستطع أن تحج تنوبك الساعة يسقط عنها فريضة الحج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة النخيلي عن مالك حاء. وقال رحمه الله: وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. فذكر معناه. قال أبو داود: ولم يذكر القانبي والنفيلي عن أبيه. رواه ابن عثمان وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القانبي. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك، وحدثنا وهو الحارس حارس باب مالك رضي الله عن مالك رحمه الله ورضي عنه. حارس هو عبد الله بن يوسف التنيسي حراس أبواب مالك رضي الله عنه وأرضاه. مالك له ستة خمسة أيام يجلس فيها بصحن الدار، ثم يلزم الباب القعنبي وحرملة بن يحيى أحيانا التجيبي وأحيانا عبد الله بن يوسف. أما عبد الله بن يوسف يسمى عصا مالك يتوكى عليه، ويحرسون الأبواب، من أتى في غير يومه لا يمكن أن يخش، لا يمكن أن يخش على مالك، ما يمكن. اليوم يوم الملوك خلاص يحق الملوك، أمراء يوم أمراء، علماء علماء، طلبة علم طلبة علم، عوام يسألون عوام يسألون، نساء نساء، وهكذا. لكن يخش إنسان ولو كان أكبر الناس بغير يومه لا يمكن يخش. عنده الحراس هذول يمنعهم، وهذا عزة العلم، هذا عزة العلم رضي الله عنه وأرضاه. مالك بن أنس له عزة وكرامة عزة العلم، لا يعرف ملوك ولا يعرفه الملوك. فالشاهد أنه رضي الله تعالى عن أن أبي داود يقول حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك بن أنس عن وحول السند. ثم حول السند قال حدثنا الحسن بن علي الصباغ قال حدثنا بشر بن عمر عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن قال في حديث الحسن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد له والد يروي عن أبيه المقبري. قال الوالد حدثنا ثم اتفق الحديثين السندين اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. مسافة يوم وليلة قاصدين لا تسافر إلا مع ذي محرم، يعني أنها محرم عليها، لا يجوز أن تسافر من بلد إلى بلد مسافته يوم وليلة إلا مع محرم، والمحرم تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح لا يمكن أن تسافر إلا بمحرم، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب وهو أبوها ومن وعصب جدها وجد جدها وخالها وعمها وابنها وابن ابنها إلى الأب لو نزل، أو بسبب مباح كالرضاع. فالولد ولدها وأخوها من الرضاعة وأبوها من الرضاعة وابنها من الرضاعة كلهم محرم لها يسافرون معها. فلا يحل للمسلم المؤمنة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وقاس العلماء هذا اليوم والليلة أنه رخصة السفر إذا سافرت يوم وليلة، لأن الحديث أخبر الرسول يوم وليلة يعني يومان قاصدان، فإذا سافرت يوما قاصدا تترخص برخص السفر، وغير اليوم القاصد لا تترخص برخص السفر الإنسان. فالحديث يقول وش دليل رخص السفر أنها يوم؟ نقول هذا الحديث حديث لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فهذا الحديث هو الذي قاس العلماء عليه، ولو يرد نصا حديثا نصا على رخص السفر إلا هذا الحديث عندنا يوم وليلة خلاص، إذا سافرت يوم وليلة قاصدين يومين قاصدين أو يوم وليلة تترخص برخص السفر الإنسان. السؤال هنا إذا سافرت المرأة بطائرة أوصلها محرمها من البلد وركبها الطائرة ثم تلقاها محرمها بالمطار الذي تنزل إليه هناك، فهل تسمى سافرت بغير محرم؟ تقول لا، لأن الطائرة تضم حول 300 نفر 200 نفر 400 نفر فلا تسمى خالية. السفر المحرم أن تخلو مع رجل وتسافر مع رجل وحدها ووحده أو مع رجال وهي امرأة، هذا ممنوع حتى لو بالسيارات، حتى لو بالسيارة تسافر امرأة مع رجل وحدها ووحده وهي أجنبية أو مع رجال وهي وحدها أجنبية لا يمكن هذا يوم وليلة لا يمكن، لكن بالطائرة يأتي بها محرمها إلى المطار ثم يركبها بالطائرة ثم يتلقاها محرمها هنا، فالطائرة ليست خلوة، فيها 300 فيها 250 فيها 400 فليست خلوة، إنما الخلوة أن تسافر مع رجل وحدها وحده أو مع رجال وهي امرأة أو حريم مع رجل أجنبي عنهم، ما يمكن تسافر حتى بالسيارة، ما يمكن تسافر يوم وليلة حتى بالسيارة لا يمكن، لأنه حرم الرسول سفر المرأة والخلوة بها إلا مع ذي محرم. أما الطائرة فليس خلوة، لأن معها أمم من النساء والرجال يركبها محرمها بالمطار ويتلقاها محرمها الثاني بالمطار. لا، وإن كان قد يكون فيه هناك خلوة أو قد يكون تخدع أو قد، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري الماضي في السند الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعناه لا تسافر مسافة يوم وليلة إلا أن هنا قال بريد، والبريد أربعة فراسة أربعة برد، الفرسخ أربعة برد، البريد الفرسخ أربعة برد، يعني لا تسافر البريد اللي هو أربعة برد ما تسافر إلا مع ذي محرم، فالفرسخ عندنا أربعة برد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا أن المرأة لا يمكن أن تسافر إلا مع محرم، والمحرم من تحرم عليه التأبيد، وسبق أن التأبيد هو الذي يحرم عليها أبد الآبدين ودهر الداهرين، أما سواء بسبب مباح كأبيها وابنها وجدها وعمها وخالها أو بنسب أو سبب مباح كالرضاع. أما الزوج فيأتي بالدرجة الثانية، لماذا؟ عده الفقهاء الزوج محرم نعم، لكنه بالدرجة الثانية ليس كالمحرم عليها مؤبدا، فالتحريم المؤبد كأبوها كأبيها وجدها وأخيها وابنها وابن ابنها وعمها وخالها هذا محرم عليها أبدا، وكذلك بسبب مباح كأخيها من الرضاعة أو ابنها من الرضاعة وبيها من الرضاعة هذا سبب مباح، لكن يأتينا الزوج متى؟ بالدرجة الثانية، لماذا؟ لأن الزوج قد يتفارقان الزوجان حتى لو سافر معها يحتمل أن يتطلق تخاصم ويطلقها والثالث ثم تضيع ما لها محرم. فالزوج محرم لا شك في هذا لكنه في الدرجة الثانية ليس كالمؤبد اللي أبوها اللي لا ينفصل عنها مطلقا أو ابنها ما ينفصل عنها مطلقا أو أخيها لا ينفصل أو عمها أو خالها لا ينفصل عنها مطلقا أو بسبب مباح الرضاع كذلك ما ينفصل عنها مطلقا. أما الزوج فكثيرا كان ما يحدث بين الزوج والزوجة خصام وشقاق ثم يتفارقان بالطلاق ونحوه تصير ضايعة تضيع حينئذ. إذا جعلوه من الدرجة الثانية الزوج محرم لا شك في هذا لكنه من الدرجة الثانية. وشهدنا الآن شهدنا في هذه العصور أن اثنين يتزوجان ويذهبان حتى أحيانا في شهر العسل ثم يتفرقان. السفارة تتولى المرأة وتسفرها إلى بلادها. معنى هذا أن الزوجية بالدرجة الثانية ولا تكون محرم ولا تشترط أن تسافر مع زوجها ونترك المؤبد الذي هو أبوها وابنها وقال نتركه ونقول سافر مع زوجها. هذا ليس من الشروط. إنما تسافر مع من تحرم عليه أبدا كأبيها وأخيها وابنها وجدها وعمها وخالها أو بسبب مباح كابنها من الرضاعة وأبيها من الرضاعة وأخيها من الرضاعة هذا مؤبد. أما الزوج فيأتي بالدرجة في جميع أبواب الفقه في جميع كتب الفقهاء الأربعة أن الزوج في الدرجة الثانية لأنه قد يحدث طلاق لأنه أجنبي هو أجنبي إذا طلقها صارت أجنبية. ثم أما للدراسة أو للعلاج أو للتمشي أو شيء من هذا لكن الأنفس قد لا تتوافق. الأنفس سواء هنا أو هناك قد لا تتوافق وأمزجة قد لا تتوافق فيتخاصمان وهم في الغربة ثم يحصل فراق وهم في الغربة فتضيع الأنثى. فلهذا جعلها فقهاء المذاهب الأربعة الزوج من الدرجة الثانية محرم في الدرجة الثانية. ولا يجوز أن نقول محرم هو الزوج وبس نسكت. وين المؤبد؟ وين الأبو؟ وين الابن؟ وين الأخ؟ وين السب من الرضاعة؟ وينهم هذولا؟ هؤلاء هم اللي قدمهم فقهاء الإسلام كافة قدموا من تحرموا عليها للتأبيد بنسب أو سبب المباح ثم الزوج. نعم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا وهناد بن السري قال حدثنا أن أبا معاوية ووكيع حدثاهما أن أبا معاوية ووكيع حدث معاوية محمد الضرير بن خازم محمد بن خازم الضرير وكنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع حدثاه عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبي نعم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم. هذا حديث أيضا ينبئ لنا أن المسافة قد تكون ثلاثة أيام وقد تكون يوم وليلة. فثلاثة أيام جائز ويوم وليلة جائز. الحديث الأول يدل على أن رخص السفر ما تترخص إلا بيومين قاصدين أو يوم وليلة يعني 24 ساعة يعني مسافة 80 كيلو يعني من هنا إلى جدة تترخص برخص السفر. ودليلنا على هذا الحديث دليل على رخص السفر تباح من مسافة 80 كيلو أو مسافة مثلا يوم وليلة هذا الحديث اللي لا تسافر المرأة يوم وليلة. وجاءنا الحديث الثاني أنها لا تسافر ثلاثة أيام بلياليها إلا مع ذي محرم هذا توسيع ثاني أيضا بنى عليه كثير من العلماء أحكام هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. يقول الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ومن تحرم عليه التأبيد من تحرم عليه أبدا كأبيها ذكر أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها هذولا تحرم عليهم على التأبيد تسافر معهم ويحمونها حتى لو كانوا مع رجال يحمونها محرمها يحميها وإن كان بعض العلماء يقول الزوج أكثر غيره من أبوها ومن ابنها ومن يقول لك نعم مرحبا لكن الزوج قد يتفارقان يعني قد يستمر الزواج بينهما وتصير زوجته وتبت العشرة وتكون زوجها أبدا قد يكون هذا لكن قد يفترقان من يدري قد يفترقان الشاهد يقول إن الزوج أكثر غيره من أبيها إلى سافر معها وأكثر من ابنه يقول صحيح لكن الزوج قد يفترقان يقول له مزاج ولها مزاج وإن كان قد لا يفترقان حتى يموت بعضهم من بعض جائز هذا نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة يقول الإمام داود رحمه الله يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر العمري عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسافر بمولاة له يعني مملوكة تسمى صفية وزوجته اسمها صفية أيضا صفية الثقفية تسمى صفية عبيد أبي عبيد الثقفي صفية الثقفية هي زوجة عبد الله بن عمر ومولاته هذه اللي مملوكة له تسمى صفية فكان يسافر معها ليش؟ لأنها مملوكة له مملوكة له ما دام مملوكة له فله أن يسافر بها نعم باب لا ضرورة في الإسلام قال رحمه الله إيش لا ضرورة طيب. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الإسلام يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب لا ضرورة في الإسلام الضرورة هو العرب إذا حجت حجة واحدة يقول خلاص أنا ضرورة ولا حج غيرها الحج هو ضرورة حجيت واحدة ولا حج غيرها لا تطوع ولا غيره يسمى ضرورة اللي ما يحج عندهم يحج واحدة مرة ولا يحج الباقي يسمى ضرورة فلا ضرورة في الإسلام يعني لك أن تتنفل وتحج حتى لو أفرضت الإنسان لك أن تتنفل وتحج عن نفسك وتحج عن غيرك جائز هذا كله يقول الإمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر قال عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عن عمر بن عطاء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا ضرورة في الإسلام يعني لا يمكن تسمى الناس من حج واحد يقول أنا ضرورة خلاص مدام حجيت ما أحج يقول لا ضرورة في الإسلام حجيت فريضتك تريد أن تطوع لأن باب الخير مفتوحة وربك يقبل كل عمل صالح من المسلم الموحد كل عمل صالح مقبول عند رب العالمين نعم وقال بمعنى التبسل وقال بمعنى التبسل بمعنى التبسل وقال إن الضرورة بمعنى التبتل يعني التبتل هو اللي ما يتزوج النساء يقول أنا ما أتزوج النساء هذا يسمى أيضا ضرورة اللي يقول إن ما أتزوج النساء طاعة لله هذا أيضا يسمى ضرورة نعم باب التزوج في الحج قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الفراق يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزوجون قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابه باب التزود في الحج وأنه أفضل للإنسان أن يسأل الناس في الحج. اليمن كانوا يحجون يقول حنا المتوكلون، قال لا ما أنتم متوكلون، أنتم متسولون، تسولون الناس تجي بلازات ثم تهلك من الجوع وتقول عطوني يا فلان عطوني، أنت المتسولون ما أنتم متوكلون. المتوكل يأتي بزاد ويتوكل على الله أيضا، عات بزاد وكل وتوكل على الله، كما قال الرسول الأعرابي قال يا رسول الله أنا عندي ناقة أبا أتركها ما أعقلها، أبا أتوكل على الله وأتركها بلا عقال. قال عقل الناقة وتوكل على الله، أقفل الباب وغط القدر وتوكل على الله، افعل السبب ثم توكل على الله، وربك يقوي الأسباب الضعيفة، هو اللي يقوي الأسباب وهو اللي يؤيد الأسباب تعالى وتقدس. أما تترك ناقتك بلا حفظ أو تترك بابك مفتوح توكل على الله، أو تحج تقول بحج أو بسافر العمرة أو بسافر الحج بلا زاد، أنا بتوكل على الله يرزقني الله، يرزقك نعم يرزقك الله، لكن اعمل السبب، اعمل السبب، خذ زادك معك وكل، فإذا نفذ فربك تعالى قد يرزقك من عباد الله الصالحين. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الفرات، نعم محمد بن الفرات ومحمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن عبد الله المخرمي ويقال له المخرمي لكن المشهور مخرمي. قال حدثنا شبابه من سوار، قال عن ورقاء بن عمر اليشكري قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نعم قال كانوا يحجون ولا يتزودون، قال كان الناس يحجون ولا يتزودون، ثم سماهم قال كان أناس من أهل اليمن يسمون العصبة يحجون ولا يتزودون زاد، ثم يكون كلا على الناس يسألون الناس من أزوادهم ليأكلوا، فقال أنتم المتأكلون لا المتوكلون، أنتم المتأكلون المتسولون لا المتوكلون. المتوكل على الله يأتي بزاد ويأتي براحلة ويأتي بماء يملأ قربته ماء ويملأ مزادته طعام ويحج على وتوكل على حينئذ، توكل اركب الناقة وحط لها قربة وحط لها مزاد واملأ المزود طعام واملأ القربة ماء وتوكل على الله، انت افعل السبب وتوكل على ربك يقوي السبب، ربك هو الذي يقوي السبب. أما تتكل على الناس وتقول أنا متوكل على الله فهذا غلط، هذا خطأ، لا تتوكل، أنت المتأكل للمتوكل، أنت متأكل من أزواد الناس تشحذ الناس في الحج وغيره، هذا أنت متأكل لا متوكل. فالتوكل له طريق، التوكل على الله ما حرم الأسباب، افعل السبب وتوكل، أما ترك السبب فهو جريمة. نعم. باب التجارة في الحج. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. يقول الإمام أبو داود حدثنا باب التجارة في الحج، يعني أنه لا ينافي الحج، أنت تنوي الحج وتقول باخذ معي أموال أتزوى بيعها واتجر بها في الحج، لا ينافي هذا أنك ناوي أن تحج لوجه الله تعالى وتقدس، ولكن أدخل التجارة تبع أنا نويت أني أحج لوجه الله لكن أبى أتزود في التجارة وبيع واشتري وأترزق الله في حلال في مالي هذا أنقله من بلادي وأبيع وأشتري فيه. فنزلت الجنة لا جناح عليكم الاتجارة في الحج، ما في جناح عليكم. أما ونزل في الآية في الناس اللي يتأكلون قوله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، كل هذه الآيات نزلت في الحج، فالأولى نزلت في المتأكلين والثانية نزلت في التجارة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن مجاهد عن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أو أن الآية لم يرفعه بن عباس ذكر الآية يعني فسر الآية في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تحج الإنسان وتنوي الحج لوجه الله تعالى تقدس وتنوي مشاهدة الأماكن المقدسة، ولكن تقول أنا عندي أموال زائدة بأخذها من أبيعها في الحج، لا يضر نيتك هذه، النية أنك تتجر لا يضرها، لا جناح عليكم أنت، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم عربات فاذكروا الله. فالشاهد أنك إذا نويت الحج الإنسان وقصدت مشاهدة هذه المناسك، قصدت أن تطيع الله تعالى وتقدس، ثم نويت تجارة، فلا مانع من ذلك، ولا يقدح في نيتك أنها لوجه الله إن شاء الله تعالى. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. أقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن الحسن بن عمرو قال حدثنا مهران أبو صفوان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل. ليش؟ لأنك ما تدري وش يحدث، ما تدري هل يستمر الأمن، هل تلحق بربك، هل مثلا ما يحصل لك زاد ولا مزاد، هل ما يحصل لك مثلا استطاعة، هل ما يحصل لك، لأنك ما تدري إذا جاءت السنوات ما تدري الإنسان تستمر معافى، معافيك الله تعالى وتقدس، تستمر غني، تستمر عندك زاد ومزاد، تستمر مثلا مستطيع للحج، تستمر مثلا أمن الطرق، ما تدري الإنسان. فعجل الحج الإنسان خصوصا الفريضة، عجلها. من أراد الحج فليتعجل، لأنه لا ما يدري ما يحدث له في السنوات التي تأتي في آخر عمرك، ما تدري يحدث لك الإنسان. فمن أراد الحج خصوصا الذي ما أفرغ فإنه يتعجل، استعجل الحج بأي سنة، بأول سنة تأتيك وأنت كاملة لك الشروط، معافى وزاد ومزاد وكل شيء موجود عندك، تعجل الفريضة لأسقطها. وكذلك إن أردت التطوع تعجل أيضا، إن شئت أن تتطوع ونويت الحج بتطوع تعجل أيضا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: باب الزكاة. والثالث من شروط الزكاة ملك نصاب، وهو سبب وجوب الزكاة أيضا، فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا. يقول الشيخ رحمه الله: نحن الآن في كتاب الزكاة، والزكاة كما تعلمون أنها ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لكن لها شروط خمسة، منها الإسلام كما سبق، منها أن يكون مسلما ولا ما يقبل منه الإنسان، ومنها أن يحول عليه الحول، المال يحول عليه الحول من يومنا هذا إلى يومنا هذا، ومنها أن يبلغ المال نصاب، يعني مال نصاب حال عليه الحول وجبت فيه الشروط، تجد فيه شروط خمسة، فإذا لم يحل عليه الحول ما وجبت فيه الزكاة. عاد السؤال هنا: لو كان عندي أموال أنا ثم صرفتها في أثناء السنة، عندي أموال أنصبة كثيرة ثم لم قبل يحل عليها الحول صرفت بها وصرفتها، هل تزكى؟ تقول لا، إذا صرفت بها وذهبت عنك خلاص ذهب الحول، الحول انقطع، سنة انقطع، إلا أن تكون حيلة، إلا إذا كان حيلة فلا زكاة فيها، مؤاخذة له بنقيض قصده، قصدت أن تحتال، وهبت امرأتك مثلا مليون، عندك مليون وهبت امرأتك، أو فرقت بين أولادك ثم بعد تسترجعه واشترطت عليهم أني أسترجعه بعد ما يزل الحول، أو فعلت، المهم كل حيلة تريد أن تسقط الزكاة فيها، فإننا نعاملك بنقيض قصدك، فإن لم نعلم فربك يعلم تعالى وتقدس، ويناقشك يوم القيامة الحساب، والويل لمن نوقش الحساب، من نوقش الحساب عذب، يناقشك ربك الحساب. ليش تنوي الحيلة بزكاة عشان تسقط ويسقط حق الفقراء عنها، وتفرق المال علشان يسقط الحول وينقطع الحول هذا؟ لكن لو باع واشترى بالمال هذا وانقطع الحول فإنه يستأنف حول ثاني، إلا إذا كان الرأس مال واحد، رأس مال الدائري واحد، وثم اشترى أموال ثم ذهبت الأموال واشترى غيرها ثم ذهب الغير واشترى غيرها. فالمال رأس المال الدائري هو اللي نسكيه. فكل الأموال اللي اجتمعت عند حلول الحول انظر متى رأس المال، متى ملكت رأس المال، هذا ملكت رأس المال اليوم هذا مثلا 29 شعبان، ثم لما سكت بالمال عندك مليون وصرفت هذا المليون بأقمشة وبغيرها، ثم صرفته أيضا ثم بعت واشتريت ثم كذا، لما جاء الحل عندك بضائع كثيرة، هل تزكت؟ نعم. تقوم هذه حتى الحول من رأس المال من اليوم هذا إلى اليوم هذا، تحاول تقوم جميع البضائع اللي عندك وتزكيها، لأن الدائر رأس المال الدائري لو قلنا أن ما عليه زكاة ما زكى أحد. كل الأموال التي تدار في التجارات فإن عليها زكاة في عروضها، فنعتبر رأس المال فقط. فرأس المال اليوم هذا ملكته ثم دورته بأموال، نقول هذه الأموال تدور وتقوم ثم تزكيها الإنسان. نعم. ويكون النصاب تقريبا في أثمان وعروض تجارة، فتجب مع نقص يسير كحبة حبتين لأنه لا ينضبط غالبا، ويكون تحديدا في غيرهما من الحبوب والثمار والمواشي. يقول إن الحول أو المال النصاب عندنا إذا بلغت نصابا، ما هو النصاب في الفضة؟ يقول 200 درهم. طيب إذا قلنا أن 200 درهم أنا عندي فضة صفائح، يعني تجي آلاف بالدرهم ما هو 200 صفائح، كيف أزكيها؟ تقول زنها، كل 140 مثقال نصاب، كل 140 مثقال نصاب. ولا بأس إن نقص حبة أو زاد حبة، لا بأس بذلك. نقص حبة مثلا وزن حبة بر أو وزن حبة شعير، لا بأس لو نقص عن نصاب، لكن لكان صفائح ولا تعد، ما تدري كم درهم هي، وعندك الزكاة درهم 200 درهم، تقول اجعلها موازين مثقيل 140 مثقال نصاب و 140 مثقال نصاب، وامشي على هذا كله، زن صفائحك شوف كمتها سواء كان الذهب أو فضة، كل 20 مثقال نصاب للذهب وكل 140 مثقال نصاب للفضة، وادرك على هذا حتى لو كانت صفائح. كثير من الأغنياء عندهم صفائح ذهب وعندهم صفائح فضة، يقول كيف أزكيها؟ 200 درهم تجي آلاف الدرهم ما هم 100 درهم، يقول زكها وزن، زكها بالميزان، 140 مثقال من الفضة نصاب زكوه، و 120 مثقال من الذهب من الصفائح زكها حتى لو كانت 1000 مثقال، فزكها كل 20 مثقال نصاب، كل 20 مثقال نصاب فيه ربع العشر، وفي هذه 5 من الدراهم، كل 100 درهم، كل 140 فيها 100 درهم، لأن 140 المثقال زينة 200 درهم، 200 درهم فيها 2.5 و2.5 فيها 5، كل 140 فيها 5، وكل 140 فيها 5، هذه الصفائح زينها وأخرج زكاتها بالميزان. كذلك الحبوب زكاتها كل 300 صاع 15 صاع، كل 300 صاع فيها 5، وكذلك التمور، كذلك الزبيب، كذلك كل ما وجبت فيه الزكاة، فكل 100 كل 300 صاع في صاع النبي عليه الصلاة والسلام فيه 15 صاع زكاة. نعم. ولا يعتبر الحول، يعني الخارج من الأرض ما يعتبر له الحول، الثمار كلها بجميع أنواعها ما يعتبر لها الحول، مثل ما نضجت زكها، إذا نضجت وبان نضجها وانتهى زكها الإنسان، ولا تخرج الزكاة إلا إذا وضعتها في البيدر ويبست زكاة، فيخرجها آصع، كل 300 صاع تخرج منه 15. ويكون النصاب تحديدا في غيرهما، غير الأثمان والعروض، من الحبوب والثمار والمواشي، فإن نقص نصابها ولو بجزء يسير لم تجب، لكن لا اعتبار بنقص يدخل في الكيل. يقول الشيخ رحمه الله أن نقص الذهب حبة حبتين، وزن حبة برة أو وزن حبة شعير، نقصت بالوزن، نقصت حبة وزن حبة من الذهب أو من الفضة، الزكاة هي واجبة ما يضرها، لكن لو نقصت من الحبوب ضره، لو نقصت من المكيل ضره ولو كان قليلا. نعم. الشرط الثالث ملك نصاب بغير محجور عليه لثلاث فلا تجب عليه. يقول الشرط الثالث الملك نصاب، أن تملك النصاب الإنسان، يصير ملكك ما هو ملك غيرك، ولا يصير موقوف عليك، ولا يصير من أجزاء، من أجزاء ناس لهم وقف وناس لهم مجزة، كل هذا ما تجب فيها الزكاة، إذا كان وقف وعلى مستحقين أو رباط على مستحقين أو شيء من هذا فلا فيه الزكاة. الزكاة إذا ملكت هذا المال وحدك الإنسان وحال عليه الحول وهو نصاب تزكيه. المهم أنك تملكه ملكا تاما، تملك هذا النصاب ملك تام. فالوقت والأربطة والقناطر هذه ما عليها زكاة لأنها لا تملك، لأنها موقوفة على أهل الخير فلا تملك فلا زكاة فيها. المهم أنك تملك النصاب، فإذا لم تملكه ما ملكا تاما بأن تكون عبد أو مكاتب، المبعض يجب عليه بنصف حريته. نعم. ولو كان النصاب مغصوبا فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى، ويرجع ربه بزكاته على غاصبه. يعني لو كان المال مغصوبا، المال اللي عندك وبلغ أنصبه لكن غصبه شخص، أخذه شخص وغصب، مثل غنم غصبها منك شخص أو إبل غصبها شخص أخذها قهرا، فتزكيها حتى لو كانت عند الغاصب، لكن لو رجعت إليك تزكيها للسنين الماضية. فإن زكيتها وهي عنده فلا زكاة ثانية، ما تخرج زكاتها ثانية، إنما تزكيها وهي عند الغاصب. فإن جاء لم تزكيها حتى قبضتها فلا كذلك، إنما تجب عليك زكاتها ولو عند الغاصب. أو دين مثلا، عليك دين وأن الدين يستحق ما عندك من الأموال، فإن وطالبك رب الدين فلا تزكي، رب الدين أولى، أعطي الدين الذي يطلبك، لأن الإنسان مطالب بالدين في مماته، وكل إنسان معلق بدينه ولا تبرز جلدته إذا مات حتى يوفى الدين عنه، حتى يقضى الدين عنه. فالدين إذا طالب صاحبه قال يا فلان عطني حقي، فلا يجوز أن تزكي، ورب المال يطلب حقه، أعط رب المال. نعم. فإن كان لم يطالب عليك ومؤجل ولم يطالب رب الدين، فإنك تزكي الأموال اللي عندك، الأموال اللي عندك اللي قاعدة عندك تزكيها. لو كان عليك دين لغيرك، عليك دين لغيرك لكن ما طالب، ما دام ما طالب أو مؤجل أجله ما حضر، زكي المال وبعدين عاد تصرف. أو كان ضالا فيزكيه مالكه إذا وجده لحول من التعريف، لا يزكيه ربه زمن ملتقط، زمن ملك ملتقط، فزكاته عليه كسائر أمواله، ويرجع ربه بها أي بزكاته على ملتقط أخرجها منها. يقول عاد الشيخ هنا أن الضالة اللقطة إذا ضاعت فالزكاة السنة الأولى على ربها، والسنوات الباقية على الملتقط، زكاته على الملتقط، فيجب فيرجع رب المال على الملتقط بما خصم منها.